كذلك من الأمور التي يؤكد عليها أن يلتزم الإنسان بالأنظمة المقررة في البلد الذي سيسافر إليه. نحن نلتزم بالأنظمة لا لمجرد الخوف من العقوبات المترتبة على ترك الالتزام بالنظام، وإنما نتقرب لله عز وجل بالتزام هذه الأنظمة مهما كانت الدولة، ولو كانت الدولة في دولة لا تقر بدين الإسلام، وذلك لأن الله عز وجل قد أمر المؤمنين بالوفاء بالعهود، ومن أنواع الوفاء بالعهود الالتزام بالأنظمة التي تقرها هذه الدول، فإن الإنسان ما مكن من السفر إليها إلا بالتزام ضمني بالتزام أنظمة هذه البلدان. والإنسان عندما يخالف النظام عليه أيضا أن يسأل كيفية إخراج نفسه من آثار عدم التزامه بالنظام، بحيث يأمن بإذن الله عز وجل من المآلات والآثار التي تعود عليه بالسوء.